بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال يحيى: قال مالك: قال ابن شهاب: وهي السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: من أدرك ركعة يوم الجمعة. من أدرك ركعة يوم الجمعة، أي فإنه يدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يدرك الجمعة، يعني إذا حصل الإمام في الركعة الأخيرة لم يركع ودخل معه فإنه أدرك الركعة، فيضيف إليها أخرى. وأما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يدخل معه، ولكنه يأتي بها ظهرا، يأتي بها أربعا، يعني عندما يقوم يعني يأتي بها أربعة. وأما إذا أدركه قبل الركوع في الركعة الثانية فإنه يكون بذلك أدرك الجمعة ويضيف إليها أخرى. وقد ذكر هذا الأثر مالك عن الزهري، نعم عن الزهري أنه قال: يعني من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى. وهذا جاء مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، جاء في بعض الحديث مرفوعا إلى رسول الله في التنصيص على الجمعة. وجاء الحديث: الذي ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو يشمل يدخل في عمومه بهذا الجمعة، تدخل بعموم الحديث، لكنه جاء ما يدل على تعيين الجمعة، وأن من أدرك ركعة منها فإنه يكون قد أدرك الجمعة. والحديث ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه تخريج منار السبيل، إرواء الغليل. نعم، إرواء الغليل في تخريج منار السبيل، وبرقم 622، يعني ذكر يعني طرق متعددة، وخلص يعني منها إلى أنه صحيح. قال في آخره وفي الجملة يعني أن إدراك الجمعة بإدراك ركعة أنه صحيح، يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 622. عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. رواه الأثرم. لا، شوف آخره، قالوا في آخره وفي الجملة، ختم الكلام الطويل بقوله وفي الجملة، سطرين في الآخر أو أقل من سطرين. جملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، لا من حديث أبي هريرة. نعم، يعني معنى ذلك أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يكون قد بذلك أدرك الجمعة، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. نعم. قال مالك عن ابن شهاب، محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزهري، أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال يحيى: قال مالك: قال ابن شهاب: وهي السنة. نعم، السنة يعني هي سنة ثابتة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل المدينة ببلدين، أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيدخل بعمومه، يعني تدخل الجمعة بعموم هذا الحديث، ولكنه جاء النص على يعني الجمعة بخصوصها كما عرفنا. وهذا الحديث قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به، لأن الإنسان إذا جاء وأدرك الركعة الأخيرة إذا قام يقضي بقي على ثلاث، ولكن لو جاء بعد الركوع يدخل مع الإمام ويقضي أربع. إذا جاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة فإنه ما أدرك شيئا يعتد به، ما أدرك شيئا يعتد به، وإنما أدرك شيئا لا يعتد به إذا كان بعد الركوع فيقضي أربعا. وأما إذا أدرك الركعة الأخيرة فإنه أدرك شيئا يعتد به، وإذا قام يقضي يقضي ثلاثا. وهذا الحديث الذي يعني ذكره يعني مالك رحمه الله هنا يعني هو حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، لكنه يحمل كما قلت على أدرك شيئا يعتد به، وإلا فإن الإنسان يدخل مع الإمام بعد الركوع ويكون أدرك الجماعة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإن أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك، هذا الأثر، هذا الأثر أو هذا الكلام عن مالك رحمه الله، أن من كان أصابه زحام والناس تزاحموا وتلاصقوا، فيعني إذا تمكن من الركوع فإنه إن أمكنه أنه يسجد بعدما يقوم الإمام ويتبع الإمام فعل، يعني يفعل، وإن كان لم يتمكن من السجود وبقي الزحام فإنه يستأنف ويصلي الظهر أربعا، يصلي الظهر أربعا، لأن هذه الركعة يعني التي دخل فيها يعني ما حصل فيها يعني حصل المقصود من ذلك، وهو أنه يركع ويسجد، وإنما حصل منه الركوع ولم يحصل منه السجود، فإن تمكن أن يسجد بعد رفع الإمام فعل، وإن لم يتمكن واستمر حتى فرغت الصلاة فإنه يعني يأتي بالصلاة ابتداء، يأتي بأربع ركعات. نعم، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله وهو واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال يحيى: قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. انتهى؟ نعم. بعده قال يحيى: قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. أعد الأول. قال يحيى: قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. يعني هذا كلام لمالك رحمه الله، أن إنسان رعف والإمام يخطب وخرج يعني من المسجد ثم توضأ ورجع فإنه يصلي أربع إذا كان الإمام قد فرغ من الصلاة، لأن حضوره الخطبة يعني ما يكفي ولا يعني يعتبر يعني شيء بالنسبة للصلاة، حضوره بعض الخطبة يعني لا يفيده يعني شيئا إذا كان خرج ورجع والإمام قد فرغ من الصلاة، فإنه يصلي ظهرا، وهذا واضح. نعم. الثاني. قال يحيى: قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن من حصل منه الرعاف وهو يصلي الجمعة وقد يعني حصل الرعاف بعد أن صلى ركعة، فإنه يعني ذهب يعني ورجع فإنه يعني فإنه يذهب ولا يتكلم ويرجع ويبني على على على صلاته، بمعنى أنه أدرك ركعة فيضيف إليها أخرى، بمعنى أنه أدرك ركعة وأضاف إليها أخرى. وهذا يعني على القول بأن الإنسان يعني أنه يعني يذهب من الصلاة. وقد قيل إن هذا فيما إذا كان ذهب أمامه أو ذهب على القهقرة وأنه ما حصل منه استدبار القبلة أو الانحراف يعني عن القبلة وإنما تقدم أو تأخر. ولكن الذي يبدو ويظهر والله أعلم أنه إذا حصل أنها حصل منه الرعاف أو حصل منه يعني رعاف كثير بحيث أنه يعني فإنه يقطع صلاته ويعني يستأنفها من جديد إن في مثل هذه الصورة. إن ذهب وجاء وأدرك الركعة الأخيرة فإنه يضيف إليها أخرى, وإن لم يدرك شيئا وإن لم يدرك الركعة الأخيرة فإنه يستأنف الصلاة ويأتي بركعتين. نعم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. ثم ذكر هذا الأثر هذا الكلام عن مالك أن من حصل منه رعاف واحتاج إلى الخروج أنه لا يستأذن الإمام, وهذا واضح يعني ما فيه إشكال. هذا أقول هذا من الأمور الواضحة يعني كون الإنسان ما يحتاج إلى يستأذن الإمام, يعني لأن استئذان الإمام يعني فيه تشويش فيه يعني ولا حاجة إليه. الإمام يعني يمنعه وما يمنعه مو برح يمنعه, فإذا ما حصل يترتب على ذلك إلا التشويش. فيعني في فهذا من الأمور البديهيات والأمور الواضحة أنه ما يحتاج إلى استئذان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في السعي يوم الجمعة. مالك أنه سأل ابن شهاب عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. ثم ذكر باب السعي في السعي يوم الجمعة. السعي يوم الجمعة يعني الذهاب للجمعة, وقد جاء في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يعني إذا أقيم الصلاة فأتوها وأنتم تسعون وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون يعني معناه أن يسرعون ويعني يعني يحصل منه الجري والسرعة, وإنما يمشي على عادته وعلى هيئته كما أرشد إلى ذلك في الحديث: تأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فقال أن هنا فسر يعني جاء عن عمر بن الخطاب أنه قرأ يعني فامضوا يعني بدل فاسعوا يعني, والمقصود من ذلك أن الذهاب وليس المراد السعي الذي هو الجري والركض, وإنما يعني يمشي على عادته وهو في صلاة ما دام يعني في يمشي إلى الصلاة, وما دام حتى ينتظر الصلاة فإنه في صلاة, وحتى بعد الصلاة إذا جلس فهو يعني في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من قبيل من باب يعني لعل هذا من قبيل التفسير, وإلا فإنه ما ثبت قراءة يعني بأمضوا, ولكنه يعني من باب التفسير, ويعني وأن هذا يعني معناها اسعوا ليس معناها اركضوا واجروا, وإنما يعني يمشون يعني أو يمضون. ولهذا ذكر بعد ذلك يعني ما يدل على أن السعي لا يراد به السرعة وإنما يراد به الذهاب. نعم. قال مالك أنه سأل ابن شهاب. نعم. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. يعني ليس المقصود أنه يركض في الأرض وإنما هو العمل والفعل. نعم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يعني يسعى يعني يمشي, مو معناه أنه لازم يجري. نعم. وقال: ثم أدبر يسعى. نعم. وقال إن سعيكم لشتى. نعم. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل. وضح ذلك في حديث الذي فيه الذهاب للصلاة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فامشوا عليكم فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني فليس المقصود بالسعي الجريان والركض والجري، وإنما المقصود هو المشي المعتاد، وكل خطوة يخطوها يرفع له درجة ويحط عنه بها خطيئة. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى قال مالك وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. ثم نعم بعده وقال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى قال مالك لا جمعة على مسافر. أعد. ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى قال مالك وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. يعني المكان الذي فيه جمعة وقرية تقام فيها الجمعة، فإذا جاء الإمام وهو مسافر فإنه يصلي بهم الجمعة وهم يجمعون معه، ومعنى ذلك أنه ليس من شرط الإمام أن يكون مقيما، بل لو جاء مسافرا وخطب وصلى جمعة بأناس فإن ذلك صحيح، فإن ذلك سائغ ولا بأس به، وإنما يعني المقصود أنهم أهل جمعة وأنهم يعني مكان يجمع فيه فصلى جمعة، إلا أنه كان مسافرا وصلاة المسافر لا بأس بها، لا بأس أن المسافر يكون إماما في الجمعة، وليس من شرط الإمام أن يكون مقيما أو الذي يصلي الجمعة بالناس يكون مقيما، بل يجوز أن يكون أن يصلي بهم مسافر. أما المسألة الثانية وهي أنه إذا جاء وفي مكان يعني الجمعة يعني أنه لا يصلى في الجمعة وصلى بهم فإنه لا ليس فعلى كلام على الكلام الذي ذكره مالك هنا رحمه الله أنه ليس له جمعة وليس لهم جمعة، يعني لأنهم ليسوا أهل جمعة وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا، وهذا مبني على أساس أن القرية اللي يكون فيها يعني عدد يبلغون 40 أو يبلغون 12، وهذا ما جاء في شيء يدل عليه، ما ثبت في هذا شيء، وإنما يعني الجمعة مطلقة، ويعني فإذا وجد ثلاثة وهم في في في في قرية وهم مستقرون فلهم أن يصلوا جمعة، يعني واحد إمام واثنان جماعة، هذا هو أقل يعني ما يمكن أن يصلى في جمعة، لأنه ما جاء تحديده ب40 ولا ب12، وإنما الأمر مطلق فيتأتى ذلك بثلاثة إذا كانوا مستقرين ومستوطنين فلهم أن يجمعوا، يعني واحد إمام واثنان يعني يسمعون الخطبة. نعم. قال يحيى قال مالك وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، يعني تجب فيها الجمعة لكثرة عددهم. أي نعم بالعددين. والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. نعم. وقال مالك وإن يعني من أهل المسافر ما في بأس يعني يكون خطيب في جمعة، ليس من شرط الخطيب أن يكون مقيما. نعم. وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، لأنه ما في عدد، يعني على اعتبار أن في عدد وأنه يشترط العدد. نعم. فلا جمعة له. نعم. ولا لأهل تلك القرية. نعم. ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وإنما يصلون ظهرا. نعم. وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. نعم، المسافر ركعتين ويعني يقصر، وأما ال ال ال الناس الآخرين يعني اللي هم يعني غير مسافرين يأتون بركعتين حتى يكملوا أربعة، لأن المقيم صلاة أربعة ما عليه جمعة. نعم. ثم قال بعد ذلك، قال يحيى قال مالك لا جمعة على مسافر. لا جمعة على مسافر، معنى ذلك أنه لا أن المسافرين يصلون جمعة ويجمعون وهم مسافرون، لكن المسافر إذا كان في بلد يجمع فيه يروح يصلي فيه، يعني ما يجلس ببيته يقول ما عليه جمعة، بل الجماعة نفسها وهي أقل من الجمعة يعني واجبة، حتى في الحضر حتى في الخوف واجب صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى في خوف، لأن الله ذكر يعني لأنه جاء في القرآن وجاء في السنة، جاء في القرآن يعني ذكر صلاة الخوف، وذكر جاء في السنة صور عديدة لصلاة الخوف، ويعني فلو كانت الجماعة ليست واجبة ما احتاج إلى أن يصلونها في الخوف، ما احتاج إلى أنهم يصلونها في الخوف، فلما صلوها في الخوف دل على وجوبها. والجمعة يعني هي من باب أولى، فيما إذا كان إنسان في بلد فإنه يحضر الجمعة ولا يجلس في بيته يقول أنا مسافر، وإنما المقصود من ذلك أنه يعني المسافرون لا يجمعون، لا يوجدون جمعة وهم مسافرون، لأنه لا جمعة على مسافر أي أنهم لا يجمعون، وأما شخص من الناس يكون في بلد وهو مسافر فإنه يذهب ويصلي الجمعة كما أنه يذهب ويصلي الجماعة، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى في خوف، والجمعة من باب أولى أن الإنسان يصليها إذا كان في البلد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. ثم ذكر يعني ساعة الجمعة، والجمعة فيها ساعة يعني لا يدركها أو يصادفها أحد وهو يصلي إلا غفر له أو سأل حاجة لا أعطيها إياها. وهذا يعني هذا الحديث الذي جاء عن مالك الزنادي، عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة. نعم. وهذا سند صحيح، هو في الصحيحين، يعني هذا الحديث في البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث الذي رواه مالك بإسناد صحيح هو موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني معناها أنها ساعة قصيرة ما هي طويلة، إنها قصيرة وليست طويلة، وجاء ما يدل على أنها آخر يعني آخر النهار، جاء ما يدل على أنها آخر النهار. صورة إشارة يعني كان الله أعلم أنه في إشارة تقليد يعني كذا. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن رومس. نعم. قال عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله

وذلك أنهم مكلفون ويعني أمور الغيب يعني أخفيت على المكلفين حتى يتميز يعني من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وأما الحيوانات والدواب التي هي غير مكلفة فإنها تسمع وتكون موسيقى يعني معناها أنها مصغية جدا تخشى أن تقوم الساعة في هذه الفترة التي هي قبل طلوع الشمس. فإذا الساعة تقوم يوم الجمعة وتقوم قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة كما جاء ذلك في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ثابت عن الإمام مالك يزيد بن الهاد عن محمد إبراهيم التيمي عن من؟ قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني هؤلاء الثلاثة كلهم خرج إلى أصحاب الكتب الستة يعني فهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا رواه النسائي بطوله برقم 1430 فهو بهذا الإسناد يعني من طريق قتيبة عن بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد اللي هو إسناد مالك. فهو الحديث يعني صحيح ورجاله يعني رجال الكتب الستة فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه وما من دابة إلا هي موسيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا وهذا وعلى هذا فإن الساعة تقوم في هذا اليوم وفي هذا الوقت المبكر من اليوم يعني وأما الأيام الأخرى فإن لا تقوم فيها ولكن من أي شهر ومن أي سنة الله أعلم يعني ولكنه من ناحية يوم من أيام الأسبوع تحصل به لكن من أي شهر وفي أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. نعم. قال وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث ساعة الجمعة وأن فيها ساعة لا يدركها مسلم وهو يصلي إلا أعطاه الله إياها. وقد فسر ذلك في الحديث أبو عبد الله بن سلام يعني في أنه إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة من كان في منتظرا للصلاة فهو في صلاة. نعم. قال كعب ذلك في كل سنة يوم يعني ذلك في كل سنة يوم يعني يوم جمعة من السنة يعني في السنة مرة واحدة يعني يصير يعني في يعني في في, في يوم معين من, من, من يعني في جمعة معينة جمعة من جمعة من السنة يعني جمعة من السنة وليست في أي جمعة يعني من السنة لأن الجمعة يعني الشهر في أربع جمعة والسنة فيها يعني جمعات كثيرة فهي هذه الحيوانات تصيح في كل جمعة ليس في يوم واحد ولهذا يعني صحح ذلك بعد ذلك يعني كعب وقال إنه يعني أنه في جمعة وليس في يوم من السنة. فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. ثم ذكر يعني هذا يعني أنه لقي بصرة بن أبي بصرة فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين جئت؟ قال من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تذهب ما ذهبت؟ قال لماذا؟ قال لأن الرسول قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد المسجد الأقصى كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه الذي سبق أن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يعني معناه أنه لا يسافر لبقعة لشرفها وفضلها إلا لثلاث أماكن. أما كل إنسان يسافر لبلد أي بلد لزيارة أقارب أو لزيارة أصدقاء أو يعني لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة أو ما إلى ذلك، فهذا شيء آخر ما له علاقة يعني في الحديث، لأن يعني الحديث أنه لا يسافر لبقعة لفضلها ولشرفها إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا لهذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال. فأراد بصرة أنه يبين له أنه عنده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يسافر إلا لهذه، والطور ليس من هذه، الطور يعني ليس من هذه الأماكن الثلاثة، فإذا لا يسافر إليه. نعم. لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. والمقصود لقوله تعمل المطي يعني السفر، وإنما ذكر المطي وذكر في الحديث الآخر لا شد الرحال، الرحال هي التي توضع على ظهر البعير ليركب عليها الراكب، وهذا كناية عن السفر، لكن ليس المقصود به أنه لا يكون السفر إلا عن طريق الإبل، بل يمكن أن يكون السفر عن طريق الإبل وعن طريق الحمير وعن طريق البغال وعن طريق الخيل وعن طريق المشي على الرجلين، كل هذا قال سفر، يعني معنى الإنسان لا يسافر، لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة، أما غيرها فإنه لا يسافر، ولكنه خص الإبل لأن الغالب الركوب عليها والإسفار عليها وهي التي تحمل الأثقال، يعني والغالب أن السفر عليها، فلهذا نص عليها، نص عليها، لكن لا يعني ذلك أن الحكم خاص بها، بل مثلها السفر على الحمير والسفر على البغال والسفر على الخيل والسفر على الرجلين، يكون يمشي على رجليه. نعم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. وهو الذي عنده علم عن التوراة وعنده معرفة بالتوراة. نعم. فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب يعني كذب التوراة. سعد أنه يعني ليس في التوراة هذا الشيء، ليس في التوراة، ولكنه بعد ذلك ذكر التصحيح من كعب نفسه وصدقه. نعم. ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: أخبرني بها ولا تضن، تظن تبخل، تظن يعني اختصاد، لأن يعني تظن اختصاد هنا اختصاد، وتظن يعني من الظن، إن بعض الظن إثم يعني اختطاء. نعم. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة ليس لا صلاة فيها لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. يعني ثم بين يعني عبد الله بن سلام لأبي هريرة رضي الله عنه أن قوله يعني أنه يصلي وأن هذا ليس وقت صلاة، وأن الإنسان إذا كان في المسجد يعني لا يقوم يصلي، لا يقوم يصلي ولا يأتي بصلاة بعد العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيعني استشكل ذلك أبو هريرة فقال: كيف الرسول يقول أنه يصلي؟ قال ألم يعني أليس الإنسان إذا كان في صلاة إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال إذن هذا هو معناه وهذا هو تفسيره، وأن المقصود به أنه كما أن منتظر الصلاة هو في صلاة، فلهذا يطلق عليه أنه في صلاة. نعم. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وكل هؤلاء الثلاثة من رجال الكتب الستة، ثقات من رجال الكتب الستة، والحديث كما قلت لكم عند النسائي برقم 1430 وهو يعني بطوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الذي قال يحيى قال مالك لا جمعة على مسافر هو لفظه ولفظ حديث مرفوع، خرجه الطبراني في الأوسط، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هذا مجمع عليه، يعني الحديث مجمع، الموضوع هذا مجمع عليه، أنه يعني لا جمعة على مسافر يعني أنه يقيم جمعة، لكن ليس معناه أنه ما يصلي جمعة إذا كان في البلد يجلس بيت يجلس في المكان سكنه ولا لا، لا بل يذهب للصلاة، إذا سمع النداء يروح للصلاة ويصلي مع الناس. وإن المقصود أنه لا جمعة أنه لا يجمع المسافر، المسافرون مسافرين جماعة يعني كثيرين ما يقفون ويصلون جمعة ويأتون بجمعة، هذا هو المقصود. ليس على مسافر جمعة، خرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، خرجه الشيخ الألباني في الإرواء 594 594 نعم 594 نعم. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: ما حكم لقطة اللقطة اليسيرة في الحرمين كقلم وريال ونحو ذلك؟ الأشياء اليسيرة هذه تلتقط ويأخذها الإنسان ولا يعني يحتاج أن يعرفها، لكن الأولى أن يتصدق بها عن صاحبها، الأولى يتصدق بها عن صاحبها. يقول بارك الله فيكم: هل يجوز لورثة الميت أن يطالبوا أحد الورثة هل يجوز لورثة الميت أن يطالبوا أحد الورثة بالتنازل عن حقه في الميراث وذلك لسعته وحاجتهم؟ ليش وذلك؟ وذلك لسعته وحاجتهم. الجواز جائز، يعني كونه يضرب من الإنسان، لكن الحق هو ثابت له، وكونه يعني يطلب منه يعني شيء يستحقه له، يمكن أن يطلب منه وله، ويمكن أن يوافق ويمكن أن لا يوافق. يقول أحسن الله إليك: ما الفرق بين من أدرك الصلاة ومن أدرك الجماعة، وكيف يدرك كل منهما؟ معلوم أن الإدراك إدراك صلاة يعني إما جمعة ولا جماعة، لأن يعني الإنسان ليس منفرد وإنما هو يصلي مع غيره ومع جماعة، فقد أدرك الصلاة، يعني إن كان جمعة يعني أدرك الجمعة إذا أدرك ركعة، وإن كان صلاة غير جمعة فأدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به، يعني هذا هو يعني هذا هو معناه. وش السؤال؟ إيش؟ ما الفرق بين من أدرك الصلاة ومن أدرك الجماعة؟ يعني أدرك الصلاة يعني مع الجماعة، لأنها ما فيها إلا جماعة، جمعة أو جماعة، يدرك الإنسان جمعة أو جماعة، يدرك الصلاة وراء يعني إمام في الجمعة أو إمام في الجماعة. يقول: نفعنا الله بعلمك شيخنا هل يدل ذلك أن من دعا في بيته في آخر ساعة من يوم الجمعة لا يصح؟ إيش؟ من دعا في بيته في آخر ساعة من يوم الجمعة لا يصح؟ لا ما يقال هو ما يعني كون الإنسان يدعو طيب، لكن كون يذهب المسجد، كون يذهب المسجد، لأن الإنسان إذا كان في بيته مو في صلاة، لكن الإنسان إذا دعا يعني إن شاء الله يرجى له ما يقال أنه لا يدعو، لكن كون يذهب المسجد ويبكر ويجلس ينتظر ويكون يعني في صلاة، لأن ما إن كان في بيته ما يقال أنه في صلاة، وإنما صلاة في المسجد. نعم. وأما الدعاء فالإنسان يدعو، لا يقال أنه يمنع من الدعاء. هذه شيخنا يعني مسألة تكررت، الجمعة تقام أكثر من مرة. ها؟ الجمعة أيوة. تقام أكثر من مرة. نعم. في بعض المصليات والمساجد لضيق المكان والاختلاف أحوال الجاليات في العمل يوم الجمعة، منهم من يستطيع أن يحضر الساعة الواحدة، منهم من لا يستطيع إلا الساعة الثانية، فيجعلون الجمعة مرتين، مرة الساعة الواحدة لمن يستطيع إدراكها، ومرة الساعة 2:30 لمن ما يستطيع إلا بعد ما ينتهي من العمل، فيسألون عن هذا العمل، وهل نحن نعتبر أدركنا الجمعة الثانية؟ احنا سئلنا عن هذا قبل، قلنا أن المسجد يعني الناس يصلون في الشارع، وإذا كان هذا تحتاج أن يوسعوا المسجد، يعملون على توسيعه ويتخلصون من هذا الإشكال الذي كونهم يعني يجمعون. وأما تكرار الجمعة يعني هذا يخرجون وهذا يدخلون، هذا ما أعلم يعني له وجه، لأن الآن هذا الآن مشكلة الوقت. يقول أنا أعمل بشركة يمنعون فيها العمال من الخروج لصلاة الجمعة، ولكن في حل، وهو أنه يعني لا يشتغل عند هؤلاء اللي يمنعون، يبحث عن عمل عند أناس اللي يمنعون. طيب لو مثلا نسقوا في القرية جامع، لو نسقوا في قرية أو في مدينة من هذه المدن جامع يصلي الساعة الواحدة، وجامع يصلي قبل العصر بنص ساعة حتى يدرك العمال إذا خرجوا. تفاوت الناس في الجمعة في المساجد شيء آخر، بس الكلام على مسجد واحد، يعني هؤلاء يصلون وهؤلاء يظهرون وهؤلاء يدخلون. وأما يعني يكون المساجد تتفاوت، بعضها يبكر وبعضها يتأخر، هو كله في الوقت، لكن المبادرة يعني بعد الزوال هو الأصل. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للرجل أن يسافر إلى الأماكن التي فيها آثار والقرى القديمة من باب التنزه؟ يعني السياحة الإنسان يذهب، لكن الأشياء التي فيها عذاب وفيها يعني مثل ديار ثمود، يعني جاء ما يدل على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذهب لما ذهب إلى تبوك وكانت في طريقه أسرع عليه السلام، ولم يعني يبقى بها ولم يدخل بها، فيعني السلامة في كل إنسان ما يأتي لأماكن العذاب أو أنه يعني. ولهذا جاء في يعني في وادي محسر، لأنه يسرع فيه الحجاج عندما يمرون به يسرعون به، هذه السنة. نعم. يقول بارك الله فيك، خروج أبي هريرة رضي الله عنه إلى الطور هل كان بقصد العبادة؟ يعني ما أدري يعني إيش عمله، لكنه يعني هو ذهب إليه لشرف البقعة، لأنه جاء في القرآن، ويعني والله ذكر في القرآن يعني وأقسم به في القرآن يعني، و فذهب إليه، لكن هل يعني يصلي فيه أو يصلي ما يبعد أنه يصلي فيه، لكن ما ندري إيش الذي حصل منه، ما ندري الذي حصل منه، لكن المهم أنه لا يسافر إلى أماكن لشرفها إلا لهذه المساجد. يعني سواء كان يعني لمساجد أو غير مساجد، لا يسافر لبقعة لشرفها سواء كانت مسجد أو غير مسجد، نعم، إلا هذه الثلاثة. سؤال يكثر ويتكرر: الآن ابتلي أهل السنة في اليمن أن يصلوا الجمعة خلف خطيب حوثي. إيش؟ ابتلي أهل السنة في اليمن إيه؟ أن يصلوا خلف خطيب للجمعة حوثي. أقول الرافضة الذين يعني يقولون بتكفير الصحابة ويقولون بتحريف القرآن يعني ويأتون يعني بأشياء يعني لا تعقل، يعني مثل مثل مثل الذين يقولون ان ان ان الأئمة الاثنى عشر انهم مقدمون على الملائكة والأنبياء، الملائكة والأنبياء يعني، وهذا يعني أقول من يقول هذا لا يصلى وراءه يعني، وهذا الكلام قاله الخميني زعيم الرافضة، يقول: وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا موجود في كتاب الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من هذا الكتاب، وهو مطبوع في إيران هذا الكتاب: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا أي الاثنى عشر مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنا ذكرت هذا، ذكرت يعني في فضل أهل البيت يعني نصوص من كتاب الكافي، وكتاب الكافي مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، صحيح الكافي أصول الكافي عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، يعني موجود فيه أشياء يقول يعني من الـ من الـ من الأشياء اللي فيه يعني يعني الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، يفسر بأن المشكات فاطمة وأن النور كذا وكذا كلام، يعني هذا موجود في كتاب الكافي، وموجود فيه يعني أشياء يعني بداهة يعني لا تعقل، وأنا ذكرتها في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرتها أيضا في الرسالة التي هي أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة، وجفاء في الأنبياء والصحابة، لأنه ذكر يعني في ترتيب هذا الرافضي الخبيث ذكر أن أفضل البشر يعني علي وفاطمة وقال في درجة واحدة، أول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم علي وفاطمة ثم الحسن ثم الحسين ثم حتى عد إلى الثاني عشر، قال ثم إبراهيم الخليل، ثم إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل يأتي بعد خرافة السرداب. صلى الله عليك، يترتب عليه الآن إذا ما صلوا صلاة الجمعة لا يجوز أن يصلى، يعني لا يجوز أن يصلى وراء من يعتقد مثل هذه العقائد أبدا. يقول لا يوجد مسجد قريب أمام، يبحثون يوجدون مسجد، يوجدون مسجد، أو يبحثون أو يذهبون إلى مسجد ولو كان بعيدا بسيارات. يقول أحسن الله إليك: إذا جلست المرأة في بيتها في مكان صلاتها بعد العصر من يوم الجمعة لتدعو، فهل تكون داخلة في هذا الثواب من يرجى لها؟ يرجى لها مثل ما قلنا في الرجل الذي يكون في بيته، يرجى لها، لكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة يعني هو الذي يذهب إلى المسجد وينتظر الصلاة، هذا هو الذي جاء أنه في صلاة، وأما المرأة ومن كان في البيت ويدعو في البيت يرجى له ذلك، يرجى أن يجيبه الله وأن يثيبه الله. يقول: أخت جاءت عمرة من هولندا بدون محرم، هي الآن في المدينة نصحناها في هذا الأمر ندمت تريد أن تتوب، فقررت عدم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فهل لنا أن نوصلها إلى مكة لتؤدي العمرة أم يفضل بقاؤها في المدينة حتى ترجع إلى بلدها؟ والله ما أستطيع أقول فيها شيء، يعني من ناحية هل ترجع أو تذهب إلى مكة، يعني السفر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله ولا يملك أن تسافر إلا مع ذي محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال لما أنني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب وحج مع امرأتك، أرشده إلى أن يترك السفر للجهاد ويذهب مع امرأته ليكون محرما لها. فأنا ما أستطيع أقول في هذه شيء، يعني في هذه المسألة، إن المسألة ما هي بسهلة، ليس خطيرة، ولهذا بل هي خطيرة وليست سهلة، ولهذا الحج لا يجب على يسقط يعني من شروط الحج على المرأة شرط سادس على شروط الخمسة التي تكون لجميع للرجال والنساء، وهي وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم لا يجب عليها الحج. بارك الله فيك. من أدرك الجماعة في السجدة الأخيرة هل يدخل في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية؟ لا يدخل في الصلاة، يدرك الجماعة الأولى، يدرك الجماعة الأولى، لأن هذه هي الأصل، وما دام لم يسلم يدخل معه. يقول الذي يرعف في الصلاة هل يخرج منها بتسليم أم بدون تسليم؟ قطع الصلاة بدون تسليم، ليس إذا قطع الصلاة يكون بدون تسليم، لأن التسليم عند نهايتها. وكذلك فإذا خرج في أثناء الصلاة فإنه يقطعها. نعم. يقول كذلك إذا كنت أصلي نافلة وأقيمت الصلاة فهل أقطع صلاتي بتسليم أو بدون تسليم؟ إذا كان الإنسان في أول الصلاة فيقطعها بدون تسليم كما قلت، قطعها بدون تسليم، وأما إذا كان في آخرها يتمها خفيفة. من الكلمات التي في كتاب الكافي وأنا ذكرتها أنه قال يعني ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا في كتاب الكافي، معناه صحيح البخاري وغيره كله باطل، بل القرآن نفسه هذا يعني القرآن يعني عندهم محرف وفيه يعني في وعندهم يعني مصحف فاطمة وأشياء يعني واضحة أنه لا يصح أن يصلى وراه. يقول بارك الله فيك، ما حكم رهن البيت عند البنك للحصول على قرض؟ إذا كان القرض يعني بربا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يدخل سواء رهن ولا ما رهن، اللي هو يعني إذا كان قرض بفائدة محرمة أو يسمونه فائدة وهو مضرة في الحقيقة، يعني لأن إجماع العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. فلا يجوز الإقدام على يعني، أما إذا كان رهن قرض بدون ربا ورهنه ما في بأس. يقول بارك الله فيك، والدي أصيب بمرض السرطان وهو موظف، فهل يجوز له أن يأخذ الراتب بدون دوام وبذلك بإذن مديره مدير الدائرة، لأنه لا يستطيع أن يأخذ إجازة لتكاليف العلاج؟ إذا كان هذا الكلام مدير الدائرة أن هذا يخالف نظام الدولة ونظام الـ يعني الأساس الذي يبنى عليه، فلا فليس له ذلك، وإنما يأخذ التقاعد يعني الذي يخصص له. نعم. شيخنا حفظك الله، رجل مريض وأثناء البول يخرج معه مني. إيش؟ مني؟ نعم. المني ما يخرج إلا بلذة، ما هو يظهر كذا بدون يعني لذة. نعم. يقول قام أخبر به الأطباء، فما حكمه؟ هل يجب عليه الاغتسال؟ لا لا أبدا، إذا كان أنه ما حصل يعني فيه لذة، يعني هذا المني ما يخرج إلا بلذة، دفق بلذة. نعم. هذا يمكن مرض يعني من الأمراض، يعني مثل هذا مثل المذي وما إذا يكمل أشياء النجسة والتي ليست مني، أما المني يكون بلذة وبدفق. نعم. يقول إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة فهل له أجر صلاة الجماعة؟ لا شك أنه يعني يحصل أجر الجماعة، لكن فرق بين من جاء مبكرا وأدرك الصف الأول وصلى ما كتب له، وبين إنسان جاء في آخر الصلاة، بل قد يمكن المسجد يمتلئ ويصلي بالشارع لأن المسجد امتلأ، أدرك الصلاة الجماعة له أجر الجماعة، لكن الفرق بينه الفرق شاسع بينه وبين الذي بكر وصار في الصف الأول وأدرك الصلاة من أولها، وإلا الجماعة أدركها لكن له أجر الجماعة، لكن يعني ليس مثل الذي جاء مبكرا، يتفاوتون، مثل الذي مر في الجمعة، من جاء في الساعة الأولى قرب بدنه، والثاني بقرة، والثالث شات، والثالث دجاجة، والخامس بيضة. نعم، بينهم تفاوت. يقول هذه الأمراض والحرائق التي تحل بالكفار من العقوبات الإلهية، هل يفرح المسلم بها لأنها أصابت الكفار؟ والله إذا كان أنهم مؤذين وحصل منهم أذى للمسلمين يفرح بنزول البلاء فيهم وحصل، لأنهم آذوا، فيعني وقد يكون من دعاء المسلمين عليهم أن الله يعني يعذبهم ويذيقهم من العذاب على ما يحصل منهم من تعذيب المسلمين وإيذاء المسلمين. يقول السائل هل تقام صلاة الجمعة في السجن؟ إيه نعم، تقام في السجن لأن الاستيطان حاصل والاستقرار حاصل. نعم. يقول بارك الله فيكم، عندنا في بلادنا المغرب يقرؤون القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة، فهل الصواب أن نحضر للمسجد مبكرين أم نتأخر إلى أن يسكتوا، مع العلم بأنهم لا يسكتون حتى يقرب الأذان؟ لا، البكر وخليك في مكان بعيد من سمع أصواتهم، إذا كان طرف الصف الأول، إذا كان طرف الصف الأول يعني يحصل لك المقصود بأنك ما تسمع، بكر حصل الأجر واعمل على أنك تسلم من سمع أصواتهم في شيء ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يترك الإنسان حتى وإنما يبكر. أحسن الله إليكم. الله أكبر.